حدیث 1454 به حدیث داده مدیار بد پیغمبر صلی الله علیه و سلم مزگینی به حشت یادای ابوبکر الصدیق خودش راضی بد. عن ابی موسی الاشعری رضی الله عنه کسی ابو موسی خودش راضی بد انه توضع فی بیته ابو موسی المال خو دست نزج خوش ثم خرج اشتهنگه در کرد قال گود فقلت من گود لا الزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها اذرو ازل قلب پیغمبر ابن صلى الله عليه وسلم اسنا بردن ولا اكونن معه يومي هذا. قال قد فجاء المسجد هات مزقفته فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيارة پیغمبر اكر صلى الله عليه وسلم كان الكيفية فقالوا قدنه خرج يدركته ووجهها هنا وبرخوا يدايا ذرخي فخرجت على إثره جدشت أجك البيف پیغمبری چون صلى الله عليه وسلم أسأل عن من فسيارة ويدكر كانت شو يكيدا حتى دخل بئر أريس حتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم شو يوه بيره أود قتنه بئر أريس أريس ناب بستانك يلنزيكي قبائه قباء بيقابي أبويا تابعي مدينة پیغمبری صلى الله عليه وسلم فجلست عند الباب أبو موسى بيجت أس النك درجه رين اشتمخار وبابها من جريد ودرجه أذي بيري إش جريد بو إش بلغ الدار قصر إش طاء وشاكت وي حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته حتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم هاو جاي خو قطن دست نبج خو خوشكل فتوضع دست نبجش فقمت إليه أسراب ممقسكري فإذا هو جالس على بئر أريس هو سحكمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خد السرب يرينشكي السر بير أريس وتوسط قفها يلسر نيفا لباوي رينشت يخو وكشف عن ساقيه هردو بدخوية ريس كريم ودلاهما في البئر ويشور كريم ادبيري ده فسلمت عليه بشتن من صرف كريم ثم انصرفت بشتن جي اشويري توم فجلست عند الباب ازل نقدر جهي رينشت مخار فقلت من قوت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم فأذر أزبما درجه بان پیغمبری صلی الله علیه و سلم فجاء ابو بکر فدفع الباب بیشتن ابو بکر هات درجه دفع کرو پال دا فقلت من گوت من هذا ابا چی کسا فقال گوت ابو بکر ابو بکر فقلت من گوت على رسلك وکی خوبا عجل نکا ثم ذهبت بیشتن جه استوم فقلت يا رسول الله من قلت أي قاصد خده هذا أبو بكر يستأذن هذا أبو بكر هي رخصة خاصة بتجور فقال فغنبري صلى الله عليه وسلم قلت إذا له وبشره بالجنة إذن ويبدأ رخصة بدي بلا بتجور ومزجين يبحشتي بدي هو بحشتي فأقبلت أجهاتم حتى قلت لأبي بكر حتى من قلت يا أبو بكر أدخل ورجور ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة وبيغمبري خدي صلى الله عليه وسلم مزقيني ابحشتي الدتتة فدخل أبو بكر اشتهنجي أبو موسى الأشعري بيجد أبو بكر هاتجو فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم الرخي راصي پیغمبري صلى الله عليه وسلم رين اشتخار معه الجلوي في القف السرخ بيري ودل رجليه في البئر ابو بكر جك هردو بتخشور كرن ادبيري دو كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم سوى پیغمبري كري صلاة خد السر من پیغمبري جواكر بو عليه الصلاة والسلام وكشف عن ساقي وهردو بتخو ريس كرن ثم رجعت أبو موسى بيجت اشتهنجي أزفنا فجلست البردر جهي رينشت مخار وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني ومن براي خهيل أبو دس بيج الشيش وبش لهنجي دب جهتمن. فقلت بجمن قوت إن يريد الله بفلان خيرا حكر خذ تعالى خير باشي بفلان كسي ببت يريد أخاه مقصدوي براويبو يأتي به بخده انتبه. فإذا إنسان يحرك الباب بيشتن هو سحكمي مروفك يدرجهي اتحركين ثنوت لبلبين. فقلت من هذا من قد أبا تشكسا؟ فقال قد عمر بن الخطاب أبا عمر كري خطابي. فقلت على رسلك من قد يوكي خوبة ولزينك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه بش بش لهنجي أسود منك بغنبري صلى الله عليه وسلم ومن صلاة كري. فقلت من قد هذا عمر بن الخطاب يستأذن أبا عمر كري خطابي يرخصة خازة بتجوز. فقال فغنبري صلى الله عليه وسلم قلت ائذن له وبشره بالجنة رخصة بدي بسيري بدي ومزقيني بحشت بدي. فجئت فقلت ادخل بش نأسهاتم من قلت ورجو وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وفغنبري خدي صلى الله عليه وسلم مزقيني بحشت يدايته. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره هاتجور الجل فيغنبري صلى الله عليه وسلم رين اشتخار السر لقبيره الرخيشته فيغنبري صلى الله عليه وسلم ودل رجليه في البئر وهردو فتخو داهلانت بيرده. ثم رجعت فجلس أبو موسى بيجتن فشتي هنجي أزفرين من قصد درجه جر وألوير رين اشتمخار دادا جهبان يخو بك. فقلت بيشتن من قوت إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به هكر خده باشي بفلان كسي ببت بحسي براي خو دي خده انتبه. فجاء إنسان يحرك الباب بيشتن مروبا كات يدرجه تحركين. فقلت من هذا من قوت أبتش كسر. فقال قوت عثمان بن عفان أبا عثمان. فقلت على رسلك من قتي يوكي خوبة ولزينك. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيش نسهد منك رسول خذي صلاة خذي السربن. فأخبرته ومن قتي فقال بيش نفغنبري صلى الله عليه وسلم قت من ائذن له وبشره بالجنة رخصة بدي وبحشت مزجين يبدي على بلوى تصيبه بس الجل بلاك مصيبتك دي اتسد بحسوي حصاريه ويكشتنيه أو بسرع عثمان هاتن رضي الله عنه. فجئته فقلت له بيشتن أسوات منك ومن قوتي ادخل ورجل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وفيغنبري صلى الله عليه وسلم مزقيني بحشت وداته على بلوى تصيبك بس القلب لايك مصيبتك دئيت سرته. فدخل عثمان هاتجور فوجد القف قد ملئ وصحكته أورخ فيغنبر لي صلاة خذي لي بنش ليبا بيره يتجيبه فيغنبر صلاة خذي السربن وأبو بكر يلرخي راسي عمر يلرخي جفي جهنمايا. فجلس وجاهه بجا المقابل فيغنبري صلى الله عليه وسلم رين اشتخار من الشق الآخر اشرخ دي بيره.